بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 18 من دروس السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الدرس الماضي عن السابقين الأولين والدروس الماضية وعن إيمان الأوائل، وكنا قد اتفقنا على أن تسير السيرة مع القرآن سواء، بحيث نأخذ الإسلام وهو جذع ونأخذ القرآن وهو غض. واستفدنا من فترة الفترة، يعني قلنا أن فيه فترة الوحي بعد المزمل، فنحن في أيام الفترة تكلمنا عن السابقين واللي أسلموا. الآن نعود ونمشي مع القرآن، كيف نزل وكيف كان غض وكيف كان تأثيره، وكل آية أو سورة في مساقها الصحيح. القرآن يلوح، قبل أن نبدأ في موضوعنا، القرآن هذا هو الذي أصاب قريشا في المقتل. يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للإسلام بدون هذه المعجزة، سهل أن يدير الصراع معه وأن يعني يسفهوه، لكن الذي أصابهم في المقتل فعلا القرآن. ولذلك سورة العنكبوت آخر سورة نزلت في مكة، أو قبل الأخيرة، يعني بعدها المطففين فقط. سورة العنكبوت قبيل الهجرة آخر آية فيها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وش قال الله فيها؟ وقالوا لولا أنزل عليها آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني كل آيات الأنبياء وكل آيات الدنيا وكل المعجزات ليست بشيء أمام هذا القرآن. فكيف أصابها في المقتل؟ حتى أن الله عز وجل في سورة المدثر، لكن ليس الآن، يعني نزل صدرها الآن، لكن بعد ذلك لما قام الوحيد وهو الوليد المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدة، جاءت بعد فترة. نحن دائما نذكر بأول السور، أول ما نزل منها. هذا وصف الله كيف ردت فعلهم من القرآن، وهو قريش كانوا هم نقاد العرب، يعني هم اللي يعرفون مستوى الكلام ويعرفون درجة الكلام ويعرفون. كانت العرب تتحاكم إليهم في عكاظ وفي مكة، والمعلقات هي التي اجتازت ذوق قريش، يعني خلاص، يعني وصلت إلى مستوى إن قريش ترضى عنها فتضعها في الكعبة. ومر معنا أن مطرود الخزاعي لما مدح بني عبد مناف قالوا له: والله شعرك طيب لكن نريد أفحل منه. وهذا مر في الحلقات الماضية، كلمة أفحل يعني عندهم شيء. طيب، ما هو معجزة القرآن؟ أنا بذكر شيء مختصر، وأيضا استفدت فيه من الكتب، وأيضا تنبيهات كثير من الإخوة الذين تفاعلوا مع هذه الدروس ويريدون دائما أنها تكون في المستوى الأعلى. أيها الإخوة، الكلام عندهم نوعين: كلام مرسل وكلام في قالب معين. الكلام المرسل هو كلامنا العادي هذا اللي ما يتحدد بقوالب معينة، ولكن فيه مسألة الفصيح، بعضهم أفصح من بعض. الفصيح يتكلم كلام مرسل لكنه مليء بالصور، مليء، يعبر عن المعاني تماما، تطرب له، ما ودك يسكت. وهذا موجود لازال، وهذا يتكي على ثروة لغوية، يتكي على خيال، يتكي على مهارات معينة. وكما قلت لكم، انتبهوا مثلا، اسمعوا مثلا وصية علي لكميل ابن زياد، هي من الكلام المرسل لكنك ما تمل منه، يعني عميق التأثير في النفوس. هذا مرسل، وأعلى درجة فيه الفصيح، والفصيح درجات. فيه كلام غير مرسل. ايش معنى غير مرسل؟ يعني له قوالب معينة، والهدف منها التأثير في نفوس السامعين، والتأثير في الجماهير، والتأثير في إبراز يعني محاسن القبيلة، والتأثير في الخصوم، مؤثر لكن له قوالب معينة. هذا نما مع الوقت، هذا الكلام نما مع الوقت. فكان أول شيء سجع الكهان، يأتيك كلام لكنه على سجع، يعني كل الفواصل على نفس هذا، ومر معنا وسيأتي في المنافرات وكذا كيف الكهان تتكلم بالسجع. ولذلك الهذلي هذاك حمل بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. قال: إنما أنت من أخوان الكهان. يعني هذا كلام الكهان، هم اللي دائما يجي كلامهم له قوالب معينة وله تأثير. يعني هم يجون عند الكهان يتنافرون عندهم ولا يتحاكمون عندهم، فالكاهن يعطيهم جو التأثير وجو الطقوس الغريبة هذه، فيأتي أيضا يناسب جو الطقوس أن يتكلم كلام مسجوع وكذا، يعطيهم رهبة، مؤثر في النفوس. هذا سجع. وعندهم الرجز، وهو أيضا شعر خفيف يستخدمونه في الحداية، يستخدمونه في يعني تحفيز الإبل في، وعندهم الخطابة. الخطابة أيضا لها قوالب، مر معنا مثلا خطبة قس بن ساعدة ولا أكثر بن صيفي، يقف في عكاظ ويتكلم بكلام له فواصل معينة، له طريقة معينة، لكنه مؤثر جدا في النفوس. وعندهم الشعر، الشعر نما مع الوقت ويعني عبر سنين طويلة، وهلهل كما هلهله المهلهل، وصار لها قراء وصار له قريض وصار له طويل وصار له قصير كما سيقول وليد بن المغيرة وغيره. فهو مع الوقت تدرج وتراكم ونضج لين وصل إلى مرحلة معينة بحيث يكون شعر. والشعر يحتاج إلى أولا استعداد فطري، يعني يحتاج إنسان يولد وهو عنده الاستعداد الفطري للشعر، يكون شاعر على اسمه، فيه شعور معين، فيه التقاط للصور، فيه تخزين لها، فيه رابط بينها، فيه حساسية، فيه يعني لازم استعداد. ولذلك حسان بن ثابت يبي يختبر الاستعداد الفطري عند ابنه عبد الرحمن بن حسان، وهو ابن سيرين أخت ماريا القبطية، فرأى الدبور هذا اللي هي الحشرة الكبيرة اللي مخطط، فقال صفي صفها لي يا عبد الرحمن. عبد الرحمن صغير ولد حسان، فقال يا أبتي كأنها برد حبرة، برد الحبرة يطلع مخطط. قال شاعر ورب الكعبة، خلاص الآن عرف أنه مستعد فطريا، يبغى له بس المعارف والتجارب والصقل يطلع شاعر. مدام أنه ربط بين هذه الحشرة وشكلها وبين برد الحبرة، إذن هذا شاعر، عنده نفس الشعر. فإذن الشعر يحتاج استعداد، ويحتاج أنك بعدين أتعلم أقرأه وطرقه، بس مو بطريقة العجم والطباق والجناس وكذا، لا، طرقهم هم كيف تتكلم وكيف يكون كلام أفحل من كلام، كلام أقل من كلام، الصورة هذه فعلا ضربت في المفصل ولا قصرت دونها ولا بالغت ولا. فإذا ألقي الشعر بوزنه وبقافيته ونغمته وطريقة إلقائه يحدث أثر في النفوس. ولذلك الشاعر في الحقيقة هو يحاول، هو يتعرض الشاعر عندما يصل إلى مرحلة معينة من التأثر الداخلي وتأتيها الشرارة ويصل في الانفعال مثل انفعال الانفجار هذا، يجيك ويلقي عليك بكلام مؤثر جدا، فيسحب السامعين إلى دائرة التأثير بحيث أنه كلهم يشعرون بنفس التأثير، سواء كان حزن، فرح، فخر، غزل إلى آخره. فيستثير عندهم الغضب إذا كان في مجال الحروب، يستثير عندهم الشهوات أو الحب أو الجمال إذا كان في، يستثير عندهم العزة إذا كان في مدح، يستثير عندهم المكارم، هو للتأثير. طيب هذا الشعر ويعرفونه، بالعكس قريش وصلت إلى أن يكون نقاد الشعر، والقصيدة اللي تعدي على ذوق قريش يمكن تعلق في الكعبة. طيب جاء القرآن، الله، جاء محمد وقال أنا رسول وأنا نبي، وبعدين الكلام هذا خطير وبيأثر على توازنات قريش ومصالحها، لكن نقدر نقول مجنون صابي، لكن الرجل يأتي بقرآن. طيب نسمع القرآن، الله وصف الوليد إيش قال؟ إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. سبحان الله، يعني صراع عظيم عند قريش تبغى تقتل هذه المعجزة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي اللي قتلته. ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، النتيجة فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. هم قالوا طيب ما في السحر، سحر وقول البشر، يعني بنجيب النتيجة النهائية إن يسحر، يجعل الابن الحميم ممكن يستعد يقتل والده الموالي، يهاجر عنه، يترك مكة، يعني يفعل فعل السحر. لكن هل هو على قوالب الشعر؟ لا، كل ما يجون ركبون على قوالبهم، لا. طيب هل هو مرسل؟ لا، هو له فواصل، يقرأ بترتيل، يقرأ بنغمة معينة. الفواصل تأدب من القرآن، ما نقول قافية، نقول فاصل، يعني مثلا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هذه فواصل. أحيانا فواصل قصيرة، أحيانا طويلة ينقطع فيها النفس، أحيانا يعني لها عدة طرق، لكنها حتى وزن الآية تجدها على قالب معين. ولكن كل اللي تراكم عبر مئات السنين في الشعر الآن هذا كله ينسفه ويأتي بقوالب جديدة جاهزة. طيب هل محمد يفعل هذا؟ هل يستطيع يفعل هذا؟ يأتي بعلم جديد كامل من الألف إلى الياء، مؤثر جدا في النفوس، ما كليب وما الأعصر الأول، ماذا يفعل الشعر مع التأثير الجارف للقرآن؟ يعني الشعر ذرة بالنسبة للقرآن، القرآن حتى قريش نفسها كانت تختفي في الليل تسمع، إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه كذا، يعني لما وصفوه مدمر، يعني مدمر للفساد اللي موجود يبني، لكن القرآن يهزك، يهزك بقوة بعنف. طيب كيف هذا؟ على أي قالب؟ ولا قالب، قالب جديد جاء من السماء. إذن لازم تعترف أنه النبي، هذه المعجزة، قالب كامل، قالب ما تستطيع تعلمه، مر كذا ومر كذا ومر كذا. فإذا القالب جديد نهائيا وكامل، انفجار كذا، محمد بين يوم وليلة يأتي بعلم جديد مؤثر في النفوس بدون مقدمات، هذا ما يمكن يكون بشر. طيب الأغراض، نحن نعرف الشعر، ممكن تفخر، ممكن تمدح، ممكن تهجو، ممكن ترثي، ممكن تصف. القرآن ولا شيء من هذا، وكل هذا موجود فيه الفخر، إنه لذكر لك ولقومك، ولكن لا، القرآن شيء آخر، سبحان الله، شيء آخر جديد. يعني حتى أغراضنا اللي احنا اتفقنا عليها هو فوقها، هو في مرتبة أعلى، هو يتكلم عن مستوى أعلى فوق في السماء. طيب المصطلحات، اللفظ المفردة تراها كائن حي، يعني تولد وبعدين تكبر وبعدين تنتشر شوي شوي وبعدين تنتقل من قبيلة لقبيلة وتهاجر وتموت، المفردة كائن حي. القرآن أتى بكم هائل من المفردات الجديدة، ومع ذلك مباشرة يستمعها المتلقي وتلقاها وتدخل في عصبه وبشره ولحمه هكذا. كيف هذا؟ يعني مثلا شوف الفاتحة، الحمد لله، الحمد رب العالمين، أول مرة تسمع العرب كذا، رب العالمين، الرحمن، سيأتي لهم موقف من كلمة الرحمن استفزتهم مرة، الرحيم، مالك يوم الدين، وش يوم الدين؟ يوم الدين، الصراط المستقيم، أنعمت عليهم، المغضوب عليهم، الضالين، النار، الجحيم، الملائكة، كلمات عدد هائل، سيل انطلق عليهم. طيب هذه الكلمات أصلاً تحتاج مئات السنين حتى تنتشر ويتفقون عليها الناس وتدخل في الذهن وبحيث أنها تؤدي لغرض المقصود، ومع ذلك أدت المعنى المراد من أول يوم. يعني جاءك الآن قاموس كامل نزل من السماء كامل متكامل، هل محمد يستطيع يفعل هذا؟ لا، مستحيل يفعل هذا. طيب يعني كل ما جئت القرآن من لفظه، من معناه، من أسلوبه، من نغمته، من ترتيله، من فواصله، تجده فوق مستوى البشر. ما قريش هم النقاد، هم الذواق، ما يستطيعون أن يأتوا. تقدر تبي تحاول تبي تعلم، ما في، ما تقدر. القوالب لا يمكن تعلمها، المصطلحات اللي هذه ما يمكن تجيب مثلها، التأثير مستحيل تجيب مثله. إذن هم الآن أمام، فعلا يعني الأعداء الآن أمام ضربة في الصميم، يعني هذا صعبت عداوتهم مرة وصعبت كلامهم قدام الناس. لو النبي عليه الصلاة والسلام ما مع المعجزة هذه كان يمكن تحيد وتقول مجنون، لكن كل ما قالوا شيء يقرأ القرآن. لما جاء عتبة في سورة فصلت وستأتينا إن شاء الله، وقال يا ابن أخي وما يا، قال فرغت يا أبا الولي؟ قال نعم. قال هل لك أنت؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فقط المعجزة هذه هي اللي يعرفون إنك أنت الآن تتكلم مع رسول. بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وعتبة من الداخل يهتز بقوة بقوة بقوة، لكن الهوى والمصالح، لأن هذا الكلام مرة يعني شيء مؤثر وهم يسمع. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستمر فيها، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. كذلك المعلومات اللي جاءت في القرآن، يعني القرآن جاء مباشرة فيه عدد هائل من المفردات، عدد كبير من المعاني، عدد كبير من الأخبار الأولين والآخرين والقيام، يعني شيء فوق مستوى قريش. وهذا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعذب الناس صوتا، ما بعث الله نبي إلا أحسن الناس وجها وأحسنهم صوتا، فكان صوته يأخذ بالألباب والقرآن يأخذ بالألباب. أنا أتعجب كيف استطاعوا، كيف منهاروا، لكن أعوذ بالله الشيطان يدفعهم من الخلف. بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا قفز مباشرة عتبة بن ربيعة ووضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم، لا تأتينا صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم رجع، لما رجع قالت قريش: رجع عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. لكن الأنصار قالوا عن سعد بن معاذ: رجع بغير الوجه الذي ذهب به لكنه أسلم. عتبة ما أسلم، مع أن عتبة كان حليم، لكن سبحان الله الشقاوة والعناد والهوى والمصالح، الإنسان أحيانا في فترة من حياته يخسر كثير بسبب الحسابات هذه. المراد أيها الإخوة، في واحد من أذكياء الحذاق سألوه وقالوا له: لماذا شعر المتنبي فاق أشعار الجاهلية في عذوبته وفي استشهاد الناس به وكذا، مع أنه متأخر وهم أفصح وكذا؟ تدري وش قال؟ قال: بسبب القرآن بس، اللي جعل المتنبي شعره تأثير القرآن على المسلمين. القرآن أخذ أمة العرب ونقلهم إلى السماء في كل شيء، نقلهم إلى السماء. فلذلك المتنبي يتكي على 300 سنة، هو جاء بعد 300 سنة من الرسالة، يتكي على إرث عظيم. فلذلك أصلا القرآن ساعد في أن يعبر بكل ما يريد وبأحسن ما يريد. فقال القرآن أيها الإخوة فتر الوحي. خلنا نرجع الآن إلى بالله تابعوا معي الدرس هذا، من أهم الدروس. ليه؟ لأنك الآن تابع القرآن كيف خض، كيف ينزل، كيف ينزل في وقته، كيف تأثيره، وهو يأخذ بالألباب. والله نسأل الله العافية، نحن كيف علاقتنا بالقرآن؟ كيف نقرأ كذا هذرمة؟ كيف تخشب المعاني هذه صارت عندنا ما تأثر؟ نسأل الله العافية. الآن من الأسباب أن السيرة تحرك حب الرسول صلى الله عليه وسلم، تحرك حب القرآن وترجع طعمه الغض الطري. الآن نقول فتر الوحي كما قال جابر، فتر الوحي بعد اقرأ باسم ربك، وبعد القلم وما فيها من التثبيت، وبعد المزمل. المزمل أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة التزمل، لأن كان قبلها قبل البعثة كان متزمل في دثار العابد المتعبد المتخلي في حراء المتفكر، فكان مزمل، فأخرجته إلى العمل. قم يا أيها المزمل، قم، قم الليل إلا قليلا، وأتته وصايا المزمل تخرجه من فترة التزمل هذه، اللي هو أنك أنت الآن ما يراد منك أنك تكون مثل الرهبان ولا مثل أنك خلاص تقعد تجلس في الغار وتفكر، لا، قم الليل إلا قليلا، إلى قوله لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقول. إذن هذا إخراج من فرحة التزمل. وبعدين فترة الوحي بعدها، ترى الفترة هذه لها حكمة. أول شيء أن السور نزلت تشربها أنت وتختلط أنت وأصحابك بعظمك ببشرك بعصبك بمخك، خلاص تجري منك مجرى الدم، تكون سبحان الله أحيانا الإنسان إذا تأثر بالقرآن يحس أن كل خلية منه تنبض كذا، تنبض بحيث أنه ما عاد يقدر يجلس من تأثره بالقرآن. يعني يا سبحان الله، روح يدخل في الجسد ويؤثر فيه. فكان القرآن هكذا. ولذلك سأخبركم الآن الفترة الثانية اللي هي جاءت بعد الدرس هذا، بعد العشر سور الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام أصابه يعني شيء مهول لما تأخر الوحي عنه، لأنه خلاص ما حد يستطيع، صار مثل النفس له، صار مثل الروح، مثل الإنسان اللي تطلع روحه منه، ما حد يقدر يصبر عنه، وأصحابه مثله. فالآن فتر الوحي حتى أنهم تعودوا وعملوا بالآيات اللي في المزمل وفي القلم وفي غيرها، وتقدموا كثيرا. الفترة هذه مهمة جدا، كما قالوا عن أوقات النهي أنها تعطيك فرصة أنك تراجع أنك شيء وبعدين يأتي. الآن جاء، يمكن فترة الوحي هذه طولت الله أعلم، لكنها قال عنها في صحيح مسلم فترة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء. وكان عليه الصلاة والسلام لما فترة الوحي يرجع إلى حراء، دائما أن تحب المكان اللقاء الأول بمن تحب، يعني المكان اللي أول مرة واجهت فيه من تحب دائما تلقاك ترجع له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رجعت إلى حراء، بين أمشيد رجعت، قال وفي لفظ البخاري قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري، قال: سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي قد جاءني قبل اللي جاء بأقرأ قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه أي خفت وفزعت وهويت إلى الأرض، فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر. الآن يا المدثر ستخرجه من الدثار، هذيك تخرجه من التزمل، هذه تخرجه من التدثر. ربما أنه كان عابد متعبد في قبل النبوة، وبعدين أصبح مزمل، وبعدين أصبح يعمل هو أصحابه، والدعوة تنتشر قليلا قليلا. الآن في خطوة جديدة اسمعوها الآن، نزل منها أولها فقط ترى، وبعدين الآيات تلحق بعدين، لكن نحن الآن في المرحلة هذه ما نزل الأولها. بسم الله الرحمن الرحيم، ترى هذه الآية نزلت لوحدها، بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها قبل كل سورة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن الآن يراد من شيء آخر غير العمل وغير التفكر، يراد من شيء آخر اللي هو الإنذار. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. والإنذار الآن في هذه الفترة ليس إنذار علني، يعني لم يؤمر عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الشارع ويناديهم، لا، لكن إنذار معين. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وهذا يدلك على عظمة الأنبياء، ليس الأمر في سهولة الأمر عليهم، إخلاصهم في التغيير. النبي عليه الصلاة والسلام عنده إخلاص شديد في التغيير، في اتباع الحق. لا إله إلا الله، كيف داخل نفسه، كيف يحصل؟ سبحان الله، كان الوحي يتنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، يعيد صياغة من جديد. كان مخاض في داخله عميق، وهو أعظم الناس تأثر بالقرآن. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، وربك فكبر. الآن ربك، ربك فيها سبحان الله قرب، سواء رفضوه قبلوه آمنوا كفروا، عندهم أرباب آخرين، ربك هو رب الجميع، هو الآن ربك. وربك فكبر، ولذلك عليك أن تكبر ربك جل وعلا في نفسك، وتكبر عباد ربك في الناس قليلا قليلا، يعني تخرج تنذر وتكبر ربك. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. يقول الآن المفسرون يا أيها المدثر، يا أيها النائم، وقال عكرمة يا أيها المدثر للنبوة وأثقالها، وأثقالها. قم فأنذر، أي أنذر الناس، أنذر. وربك فكبر، عظمه بالعبادة. وثيابك فطهر، أيضا يعني كن نقي الثوب، نقي الفعل، نقي النفس، نقي العرض. وهذا مشهور عند العرب، فلان طاهر الأثواب، مضى طاهر الأثواب، لم تبق بقعة غداة غدا إلا اشتهت أنها القبر، وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. يعني عندهم فلان دنس الثوب، يعني دنس العرض، عليه مداخل كثيرة. فالله يقول لنبيه ثيابك فطهر، يعني أنت الآن سيركزون عليك في كل شيء، فكن. وهو كان، وهذا ما كان إلا بعد تزكية طويلة قبل، وهو مكمل ومنزوع منه علق الشيطان، لكن الله يوصيه أيضا بما يخصه هو. يعني لو وأنا أيضا أنبهكم هنا، مسألة العصمة، عصمة الأنبياء يجب أن تعرفها تماما. لو كان إنه عليه الصلاة والسلام آله كذا، لكان ما قال ثيابك فطهر، لأنه خلاص العصمة إنه معصوم من شيء وغير معصوم من شيء، وهو له إرادة لفعل، يخطئ عليه الصلاة والسلام، يعاتب في القرآن، وهكذا. لازم نعرف كل شيء في إطاره، ما ننجرف إلى البشرية البحتة ويعني ونتجاوز حدودنا في أنه رسول الله، ولا ننجرف إلى التجريد البحت وأنه كأنه ليس ببشر، هو بشر رسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال وثيابك فطهر، انتبه لكل شيء. أنت الآن ستنصب نفسك أمام قريش، وهي ستبحث عن كل شيء. والله بحثت قريش ونقبت سيرة 40 سنة قبل النبوة، ونقبت في كل شيء، ما لقت ولا شيء إلا ما يجد الصائغ من الذهب الأحمر عليه الصلاة والسلام. فأصبحت ما عندها إلا تقول ابن أبي كبشة، لأن جده أما السعدي ولا وهب والد آمنة اسمه أبو كبشة، ابن أبي كبشة، بس هذا اللي عنده، ولا يحرفون اسمه مذمم، ولا يقولون الصابع يعني. لكن والله لو وجدوا ثقب إبرة يدخلون منه إلى عرضه عليه الصلاة والسلام أو سيرته أو شيء، ما تركوا هذا الأمر، ما وجدوا. ومع ذلك يقول الله له في هذه المرحلة وثيابك فطهر. ولذلك هذه الأخوة مهمة للدعاء إلى الله، انتبه للوصايا هذه. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، لا يكون همك الدنيا، همك ربك فقط. وثيابك فطهر، والرجز فهجر. الجمهور يقرؤونها بكسر الراء، والرجز فهجر، وحفص عن عاصم فقط هو اللي يقرأها والرجز بضم الراء. قيل إنها الأصنام، وقيل إنها السخط، وقيل إنها العذاب وقيل إن كل هذا محتمل، لكن الله أعلم إن الرجز اهجر الأصنام، اهجر الدناءات كلها، واهجر أيضا العذاب، ومنه الوساوس والقلق. يعني العرب مثلا تقول من معاني الرجز عندهم الاضطراب والارتعاد، ومنه داء نصيب الإبل فترتعش، حتى الوساوس والقلق. اهجر الرجز، اهجر العذاب النفسي، اهجر الأصنام، اهجر كل شيء، قم فأنذر والرجز فاهجر. طيب هذا واضح الآن، هذه وصايا سبحان الله العظيم، وقراها على أصحابه. والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. تدرون ايش قال العلماء فيها؟ قال ابن عباس: لا تقل دعوت فلم أجب، لا تمنن تستكثر. هذا واحد. شخص آخر يقول: لا تدل بعملك، من المفسرين يقول، وفيه تحريض على الجد وتخويف. آخر يقول ابن زيد: لا تمنن على الناس بنبوتك وتستكثر بأجر أو كسب تطلبه منهم. واحد يقول: لا تمن على الله بجدك وتستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب. فهذا كله يعني من المن. مجاهد نقل أخرى قال: لا تمنن، لا تضعف وتستكثر ما حملناك من أعباء الرسالة، فهذا من قولهم حبل منين، يعني ضعيف. إذن هذه كل المعاني صحيحة في هذا الوقت بالذات. ولا تمنن تستكثر، لا تقل دعوت فلم أجب، لا تمن على ربك، لا تستكثر العمل تقول به، لا تضعف عن حمل أعباء الرسالة. ولربك فاصبر، لربك فاصبر، يعني في صبر لله وصبر مع الله، وصبر لله وصبر من الله، وما صبرك إلا بالله. فهنا لربك فقط، وبدأ بالحصر لربك فقط، لوجهه، أماك تحبه، أما أنعم عليك له فاصبر. وهذا اللي يجعل الإنسان يصبر، كل ما ثقل عليه الصبر يقول: أنا أصبر لمن؟ إن كان يصبر للدنيا الله يعين، لكن إذا كان ذكر أنه يصبر لله، أليس الله عز وجل يعني مقامه ونعمه عليك أنك تصبر له؟ أصبر له، أصبر لحكمه، وأصبر لأمره، وأصبر لقدره، وأصبر لكل شيء. قال المفسرون: أصبر على الأذى من الكفار، أصبر على العبادة، أصبر على عن الشهوات، أصبر على تكاليف النبوة. وقال ابن زيد: أصبر على حرب الأحمر والأسمر، لقد حمل صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما. فإذا نقر في الناقور، شوف الكلمة هذه أول مرة تسمعها، وأيضا معناها هم يعرفون الناقور لكن الصور. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. إلى هنا فقط اللي نزل، ذرني ومن خلقت وحيدا، سيأتي خبره فيما بعد. القرآن يتكامل هكذا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا القرآن، سبحان الله العظيم. طيب بعد المدثر عندنا سورة، السورة هذه ستكون هي المقدمة في الوحي كله، نزلت رابع. ما هي؟ ماذا تخيرون؟ الفاتحة. الفاتحة هي رابع ما نزل من القرآن، أو الخامس عفوا، العلق ثم القلم ثم المزمل ثم المدثر ثم الفاتحة. هذه السورة بعدين لا صلاة إلا بها. هذه السورة هي ملخص القرآن كله، ما في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان كله في هذه السورة، ما في الكتب الأولى والآخر كلها في هذه السورة. هذه السورة لا تشبع منها العلماء ولا تنتهي عجائبها، فنزلت في هذا الوقت بالذات. ما لم تأتي بوعيد الآن، جاءت بالحمد، جاءت بالثناء على الله، جاءت بأنه رب العالمين، رب الجميع، وليس البشر فقط، كل العوالم، كل ما سوى الله عالم هو رب الجميع، هو الذي يعبد حقا، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه السورة جاءت لتغير طريقة الرؤية للعالم كله، العالم كله الآن يأتي فيه تغيير. السورة هذه تفتح العيون على عالم مختلف، ولذلك اسمها فاتحة، لأنها تفتح القلوب وتفتح العيون. في بداية الأمر ما في ترى سري وجهري كما قلت لكم، لكن فيه قريش بدأت تعلم بالتدريج، يمكن ليس في الأيام المبكرة جدا، لكن المسلمون كانوا على عدد أصابع اليد الواحدة، لكن بالتدريج لابد الخبر يتسر من الخدم، من البيوت يسمعون هذا. فجاء الوحي: ولربك قم فأنذر. إذن قريش علمت أن محمد عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي، وحي النبوة. ردت الفعل مجنون، جن الصادق الأمين يتيم أبي طالب. الأمر غريب على قريش، يعني ما ولا إسماعيلي يعني هذا. فلذلك هم في بداية الأمر كانوا يعني قالوا: خلنا، ممكن جنون، ممكن استهزاء، ممكن كذا. فكان موقفهم الأول أنه مجنون، ولذلك في السور اللي قبل الفاتحة: ما أنت بنعمة ربك مجنون. بعد الفاتحة جاءت سورة التكوير: وما صاحبكم بمجنون. إذن أول شيء مجنون وبعدين تطور الأمر كما تقدم. هم الآن يريدون أي خطأ بشري. ترى النفوس يا إخوان عندهم مسألة المتميز. كثير من الناس النفوس السفلية المتميز أخلاقيا وكذا يكون عندهم ردة فعل عنه السفلي، الإنسان السافل عنده ردة فعل معارضة. ليش؟ لأنه متميز، يشعرك أنت بنقصك، يشعرك بضعفك، يذكرك دائما بأنه متميز. فلذلك مباشرة أي خطأ من المتميز لازم يفخم ويضخم أساس ينزل معنا، يعني ما قدرنا نرتفع له لازم ننزله معنا. هذا شيء من دوافع السخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم. متميز 40 سنة عنه ما له صبوه ما له كذا، وبعدين الآن يأتي بتميز عاد شيء. فلذلك على الأقل السخرية لعله نجد خطأ. ولذلك كما قلت لكم ثيابك فطهر. وأيضا فيه صراع في مكة وسيأتي خبر إن شاء الله بين أولاد قصي عبد الدار وعبد مناف، وبين أبناء عبد مناف نفسه هاشم وعبد شمس، وبين هذا وهذا. فأبو جهل مثلا مخزوم يقول بنو قصي قالوا فينا الحجابة قلنا نعم، فينا الندوة قلنا نعم، فينا اللواء قلنا نعم، فينا السقاية قلنا نعم، أطعم وأطعمنا، فلما تحاكت الركب قالوا منا النبي، والله لا نطيع لهم أبدا. إذن فيه يعني فيه دوافع. جاء رجل اسمه ضماد أزدي ومشهور عند العرب، هذا طبيب، والطب العربي مختلف تماما عن الطب هذا. الطب العربي مزيج من الطب المادي والروحاني وهذا مهم للغاية. فهو يكون كذا، فقالوا يا ضماد عندنا مجنون نبغاك تعالجه. وضماد ما يدري يعني ما يعرف محمد عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه وقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح يعني الجنون، والله يشفي على يدي من شاء، الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك أنا أتسبب وأتطبب إن قومك يقولوا إنك مجنون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد. فبهت ضماد وقال أعد علي كلماتك، فلما عادها قال أعدها، فلما عادها قال لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء، والله ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، هذا هو بالقرآن. ثم رجع إلى قريش وقال هذا ليس مجنون، أنتم المجانين. أصابه القشعريرة. الله عز وجل يصف في سورة القلم وضع معين، يقول في مرحلة مبكرة جدا يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. سبحان الله، ليس سهل مثل محمد في مقامه واحترامه إن يمر ويسمعهم يتهامسون إنه مجنون، اللي كان الصادق الأمين اللي يحترمونه أصبحوا الآن حتى الصامت منهم كانك ترى في عينيه السخرية وهذا المجنون وش حصل له كذا. بعدين كانوا يقولون هذا لعله عز بني هاشم، يعني كانوا حاطين في مستوى هاشم بقت، ولا عز بني عبد المطلب، يمكن هذا أمل بني عبد المطلب الآن انهار أملهم وكذا، فقط هم بيحطونه في حد معين، ما دروا أنه أمل للبشر للعالم كله، للعوالم كلها، رحمة للعوالم كلها، ليس وين هاشم وعبد المطلب عندما أراد الله به. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. فالله يقول يكاد الذين كفروا يزلقونك، يعني يكاد كلامهم يزلق النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون إنه لمجنون. بعضهم قالوا العين، لكن حتى كلمة يزلق عجيبة للغاية. فالقرآن ينقل كل شيء، كل شيء ينقله. يعني بعض الناس يقولون اتركوا الباطل، لا، القرآن يخبرنا أنهم قالوا مجنون وساحر وشاعر ويزلقون، لابد أن نعرف. جاءت سورة لابد، يعني بعد المدثر والإنذار لابد أن تأتي الفاتحة التي فتحت العيون والأفواه. الفاتحة سبحان الله يعني كأنها غير مستفزة، لكن استفزتهم، حمد وثناء على الله، استفزتهم أول كما قلت لكم بالمصطلحات الجديدة وبالأخبار الجديدة وبالعلوم الجديدة وبالقالب الجديد وكل شيء استفزتهم، لكن أيضا استفزهم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أين آلهتكم؟ هذه كل قبيلة لها إله واحد، يا الله يمشيها، هذا رب العالمين، هذا مدبر أمور الأكوان كلها، هذا اللي يعبد حق. الحمد لله، الحمد للاستقراط، كل الحمد لله، من هو رب العالمين؟ الرحمن الرحيم. كلمة الرحمن سبحان الله مستفزة له، ما أدري ليه. في بعض المؤرخين يقول أول شيء وش يدريك أنه مستفزة، قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنا أسجد لما تأمر، وزادهم نفورا. يعني إذا قيل اسجدوا للرحمن زادهم نفورا. الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا الله يا رحمن، قال أبو جهل محمد ينهانا عن عبادة الآلهة والآن يدعو إلهين، فقال أنزل الله قل يدعو الله أو يدعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. بعد ذلك بفترة بعد الهجرة، عبد الرحمن بن عوف يقول كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيتي بالمدينة، فلما ذكرت أني أنا اسمي عبد الرحمن من عبد الرحمن بن عوف إلى أمية بن خلف، قال لا أعرف الرحمن، لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته من عبد عمر بن عوف إلى أمية بن خلف. إذن مستفز لهم هذا. سهيل بن عمر وين؟ في الحديبية، لما اتفقوا كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما الرحمن لا ما أدري ما هو، ولا ما نوقع اتفاقيه فيها اسم الرحمن، اكتب باسمك اللهم، فرفض الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب اكتب باسمك اللهم، المسلمون قالوا والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب باسمك اللهم. فإذن لماذا الرحمن هذه مستفزة؟ أولا الرحمن عرفوا أنها ليست صفة فقط من أسماء الله الحسنى، لا، أن الرحمن مثل الله، وهذا هو فعلا المعنى الصحيح، قريش تفهم كل شيء، مثل ما فهموا لا إله إلا الله فهم الرحمن، ولذلك الله الرحمن، حتى أن بعض المفسرين قالوا الرحمن غير مشتقة، الرحيم مشتقة من الرحمة، لكن الرحمن علم كذا مثل الله، الله صحيح أنها أصلها التأله كذا، لكن علم على الإله الحق الواحد الذي لا يقبل الشريك، كذلك الرحمن هي علم على الواحد الحق الذي لا يقبل الشريك، فلذلك هي تستفزهم مثل كلمة لا إله إلا الله. الأمر الآخر فيه رحمن اليمامة، يعني فيه قوم في اليمامة يعبدون إله يسمون الرحمن، حمير كانت تعبد يعني في الكتابات الآن وآثارها الثمودية مكتوب الرحمن، قيس عيلان مثلا اللي هم أعداءهم في الفجار كانوا إذا جوا يلبون يقولون لبيك أنت الرحمن أتتك قيس عيلان راجلها والركبان، إذن قيس عيلان عندهم الرحمن، حمير عندهم الرحمن يعني، وهذا أيضا بيأثر على قريش، بيأثر عليهم أي ميل لهذا وهذا. ترى قريش سيأتينا إن الشرك بالنسبة لهم مصلحة، ليه؟ لأنهم جايين محور بين البيزنطيين والساسانيين، لو ما لو لعبادة النار أصبحوا مع الفرس، لو ما لو لعبادة المسيح أصبحوا مع الروم، هم يبغون إن علاقاتهم مع الحبشة ومع الروم ومع الفرس ومع اليمن كلها تصير ممتازة. فالشرك بالنسبة لهم حل وسط إن نكون حياديين ومصالحنا تمشي، ولذلك دافعوا عن الشرك بقوة مع أنه ضد العقل حتى. يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، طيب هذه الرحمن استفزتهم للغاية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أول مرة يسمعون الصراط المستقيم بس فهموها واستلذوها حتى الكلمة هذه، شوف يأتيك عدد كبير من المفردات ويكون ناضج، دائما المفردة تبدأ صغيرة وبعدين تنتشر لين تنضج، هذا ناضج تماما. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أيضا في تأديب لمن بادر الإسلام، ترى هذه نعمة مو بكل ذكاء ولا نعمة من الله حافظ عليها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مكة ستكون ثلاثة أصناف، فيه مغضوب عليهم يعرفون الحق ويجحدونه، وكذلك أهل الكتاب، وفيه ضالين اللي هم يتبعون الباطل، وفيه منعم عليهم، سورة تأخذ بالألباب، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في صلاتكم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك يا إخوان أيضا مما بهر قريش إن الشرائع تأتي كاملة، يعني مثلا الصلاة حتى يصل مثلا لو أنه جهد بشري حتى تصل الصلاة لهذا الترتيب والإحكام يحتاج تراكم سنين ومئات السنين، النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة البعثة يعلمه جبريل، إذن يعلمه جبريل، إذن هو نبي، يقوم يأتي بشيء عجيب، يقف قائم منتصب كذا ما يلتفت أمام الكعبة مستقبل بيت المقدس ويقرأ القرآن، يركع، كيف يركع كيف يخفض ظهره كذا، ولما نزلت تسبح اسم ربك الأعلى وهي من العشر الأول قال اجعلوها في ركوعكم، يعظم الله في الركوع، بعدين يرتفع لكي يسجد عن ارتفاع ويحمد الله، بعدين يهوي ساجد. قريش كذا يتفرج فيه كما في حديث عفيف الكندي كان يتفرج هو العباس متعجبين يتفرجون في هذا النظام اللي يأتي كامل، هذا ما يمكن جهد بشري. بعدين يسجد يطيل السجود ويجلس بعدين يسجد مرة أخرى، يعني كل شيء يأتي كامل، يأتي كامل معناها يأتي من السماء. ما يمكن بشر يأتي بالنضج هذا في يوم وليلة، مستحيل. الآن القوانين الغربية تجلس لها مئات السنين حتى تنضج وتصير قانون، لله المثل الأعلى. الجهد البشري لازم تراكم معرفي، تراكم تجارب حتى ينضج. لكن كل شيء في الإسلام يأتيك ناضج، إذن هو من الغني عن خلق، من المستغني اللي يأتيهم بكلام على غير قوالبهم ويأتي بتأثير أضعاف أضعاف أضعاف تأثير كلام، يأتي بعبادات، يأتي بشيء، فهم تعجبوا. طيب، نحن الآن كما كنا مع الكوكب الأولى من الصحابة، مع الغيث الأول من الوحي، ماذا بعد الفاتحة؟ بعد الفاتحة المسد، سورة المسد. أولا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالإنذار أنذر قومه، لكن ربطت بآية الشعراء وهي وأنذر عشيرتك الأقربين. إن كان هذا محفوظ، ترى سياق الآيات الآن، السياق اللي نمشي فيه، إن السنين الأولى كلها قصار السور، وهذا هو شيء طبيعي حتى يحفظ وحتى يتمكنوا منه. إلى الآن ما يتحملون، الوحي قوي جدا، فكانت السور القصيرة فقط. يعني تصدقون ما بدأ طوال السور إلا في السنة السادسة من البعثة، يعني بدأت تجي مثل صاد، مثل الأعراف. أما قبل تقريبا 6 سنوات كلها قصار السور. هذا هو، فإذا كان محفوظ هذا فتأتي قطع من السورة، يعني مقطع من السورة ينزل وبعدين تتكامل السورة. فيمكن آخر الشعراء اللي فيه وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين نزل لوحده، هذا ممكن. وممكن أن يكون الإنذار هو بسورة المدثر، لما قال الله قم فأنذر قام فأنذر، وطبيعي إن أول ما يبدأ بأقاربه، وهذا أصلا مركب في فطر الناس وفي ترتيبهم حتى اجتماعي، أول ما تبدأ بأقاربك. فالمراد أن عليه الصلاة والسلام أمر بالإنذار سواء بآخر الشعراء أو بالمدثر، فقام وأنذر وخص عم القصة المشهورة. فقال له لما فرغ وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وإنكم ما جربتم علي كذب وكذا، فمشهور قال له أبو لهب عمه جاره، هو عمه لكن ليس شقيق لعبد الله، هو أمه خزاعية وتاجر جدا ثري جدا أبو لهب، حتى قالوا عند العرب اللي يملك 1000 بعير يفقع عين الجمل، ثم إذا ملكت 1000 ثانية تفقع العين، عندهم طريقة معينة. من الذين فقعوا أعين جمالهم في الجاهلية يمكن أكثر من مرة أبو لهب، معناه عنده أكثر من 1000 بعير، وعنده تاجر ثري وجميل، سمي لهب لجماله وكذا، وإن كان هو أحول، ولكن بيته ملاصق لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الإسلام ما يدرون وش اللي يحصل، هو عمه وهاشم متقاربين، لكن بيته كان ملاصق لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا عمه، ولذلك حتى هو قبل هذا خطب من النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم العتبة وعتيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام زوج عقد فقط، إن هذه مسماه العتبة وهذه مسماه العتيبة، وكانت يعني الأمور ماشية. زوجة أبو لهب أم جميل بنت حرب بن أمية، أبوها حرب بن أمية اللي مسك الزعامة بعد عبد المطلب، ولذلك كانت تمشي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها، وهي العوراء، وعمة معاوية وأخت أبو سفيان بنت حرب بن أمية، هذا أبو لهب. لكن أبو لهب سبحان الله عنده غير مسألة الشرك وكذا ومصالح قريش، عنده مسألة نفسية داخلية، حاولوا الناس يتبعونها. فيه أحد المؤرخين يعني يمكن نقارب، لأن أبو لهب فعل أشياء حتى العرب ما تفعلها من المروءة، يعني مثلا في الشعب، شعب أبي طالب، كل بني هاشم وبني المطلب حصروا في الشعب، ممنوع يناكحون يزوجون يبايعون حتى، يعني قتل، إبادة جماعية، حصر. أبو لهب كان خارج الشعب وقال مالي دخل فيهم كلهم، أنا مع قريش ضد هاشم وبني المطلب، هذا مو موقف شريف. بل أشد من ذلك، كان يمنع العير أن تأتيهم، يعني هذا يدل على علة نفسية راسخة فيه. فبعض الناس يقول أنه يبي يظهر قدام قريش أني أنا ترى بريء من هاشم بريء من محمد، ويحاول بعض الناس ترى من الضعف اللي عنده أو من العلة النفسية يحاول دائما أنه يصير مثل ما يقولون ملكي أكثر من الملك، يقول يعني أنا تراني مالد أنا معكم يا قريش. ليه العلة النفسية؟ يقولون لأن ميلاد أبي لهب يذكر قريش بشيء، ما هو؟ أن قريش يعني هاشم ما يخالف، لكن عبد الشمس صار له عيال كثيرين وصار يعني ثروة عنده ونوفل وكذا، وهاشم مات هو شاب ما له إلا كذا ولدين وعبد المطلب، وعبد المطلب كان في المدينة وجاء، فعبد المطلب بغوا أرادوا عيال عمه أنهم يفترسون حد صغير، لكن عبد المطلب هذا عملاق. أنا سأخبركم إن شاء الله بعد ما يفتر الوحي سأخبركم بأخبار قريش، عملاق عبد المطلب. فكان من عملاقته إنه يوم شاف الوضع ما يساعد، وهذول عيال عمه الأقربين يبون يضغطونه شوي ويبون يحطونه في حجمه ويخافون إنه يشب عن الطوق، وهو عنده قدرات هائلة، ذهب إلى خزاعة. خزاعة كانوا ملوك مكة قبل قريش، وهم مبعدين في وادي مر، يعني في الظهران، في يعني مر الظهران الجموم حول مكة. فذهب إلى خزاعة وقال: أنا بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، قصي اللي أخرجه، لكن عاد هو الآن يتكلم بالسيادة، أريد أن أحالفكم على قريش وتحالفوني. فتحالف هو وخزاعة، هذا الحلف أصاب قريش في مقتل، يعني بدأ فعلا عبد المطلب يأخذ وضعه. لما حالفته خزاعة تزوج منهم ثنتين، ممنعة وهذه واحدة نسيت اسمها بنت هاجر بن ضاطر، واحدة جابت الغيداق مصعب بن عبد المطلب، واحدة جابت عبد العزة بن عبد المطلب اللي أبو لهب. فإذا كل قريش ما شافت أبو لهب تذكرت ما فعل عبد المطلب بهم لما حالف خزاعة عليهم. فأظن يقول هذا المؤرخ، أظن الله أعلم، أن هذه العلة النفسية اللي من العلل طبعا مع وضع نفسي معين لأبي لهب اللي جعلته يستمر في العداوة حتى ضد هاشم وبني المطلب إلى آخر نفس، سبحان الله. فالشاهد أنه يوم أنه قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الإنذار بكلام وقال: يا صباحة يا صباحة، لو أنذرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب بكل علله الداخلية: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فافترقوا. فأنزل الله المسد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. إذا كان له أولاد، كسبكم من أولاد وماله، هنا إشارة إلى ماله الكثير. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. قيل إن في جيدها حبل من مسد، قيل إن حطب حقيقي، كانت عاد هي جارة، والجار تبلش به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من يعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. لو أنه مثل البدو اللي يطوي بيته ويرحل كان هيا، إذا جاك جار سوء تطوي بيتك وتنتقل، لكن دار المقام. فكان أبو لهب هذا وعدي بن حمرة خزاعي كانوا هم جيران سوء له عليه الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام صابر لأن عنده شيء أكبر من مسألة المنازعات هذا. فكانت تضع الشوك في طريقه وتضع الحطب وتوذي موذية. ويوم عاد نزلت السورة هذه جاءت، يقول عند البخاري ومسلم عند الحميدي: فلما سمعت ما نزل في زوجها وفيها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر. دائما أبو بكر معه، أبو بكر هذا له منه في رقبة كل مسلم مثل طوق الحمامة، ما يمكن تذهب، لازم تدعي لي في كل وقت. وهو علي رضي الله عنه رضي الله عنه، وفي يدها هذه فهر من حجارة من الكف، فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكر، إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني. لازال يحاولون يركبون القرآن على أقراء الهجاء وكذا، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. ثم أنشدت شعرا: مذمما أبينا ودينه قلينا، راحت فيه. وقالت: قد علمت قريش أني بنت سيدها، أنا بنت حرب بن أمية. قامت تنتخي وبعدين انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتني، أخذ الله بصرها عني. في الصبيحة جت هي وزوجها وقالوا للعتبة وعتيبة: رأسي من رأسك حرام، إلا طلقت بنات محمد ورددتهن إليه، يظنونهم يحتاج إليه. فقام عتبة وطلق رقية، وقام عتيبة وطلق أم كلثوم بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا صغار بس مسميات. الآن انخلعت الخطبة من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه سيأتي لها هذا المسد. وسبحان الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقرأوها المسد، فتنت الناس. بعدين في واحد من القدرية يقول: إن كانت المسد في اللوح المحفوظ فهو أعوذ بالله فهو كافر بالله العظيم. يعني هم يريدون يضعون الله على قوانينهم، كيف يكون في اللوح المحفوظ أن هذا هالك وشقي، وكيف يؤمر بالإيمان؟ يا ابن حلال، هذا في اللوح المحفوظ، ليس سمي محفوظ لأنه محفوظ عند الله عز وجل. يعني هذا النتائج النهائية اللي في علم الله وفي حكمته وفي مشيئته وفي قدره، ما لك شغل فيها. ما كلفك الله أنك تروح تفتش اللوح المحفوظ، كلفك الله أنك أمرت بالإيمان. إن كان الله كاتب لك سعادة بتؤمن، كان ما كاتب لك شقاب أعوذ بالله هلك وفيه. نسأل الله العافية والسلام، الحمد لله العافية. هذه المسد. بعد ذلك نزلت سورة أخرى، انظر كيف إن هذا سبحان الله يعني فعلا هذا الترتيب. هذا إذا كانت المسد يعني هنا وليست بعد الشعرة، وهذا واضح أن هذا مكانها. بعد ذلك أيها الأخوة نزلت سورة التكوير، هذه رقم 7، المسد هي 6، هذه 7. التكوير، التكوير نقلة سبحان الله، تهذيب لهم، يعني فيها إشارة إلى اليوم الآخر سبحان الله العظيم لا إله إلا الله، إشارة اليوم الآخر بألفاظ جديدة ومصطلحات جديدة معاني جديدة أخبار جديدة يعني تحذير جديد. هذا كله كان يدخل في كل خلية من خلايا الصحابة السابقين الأولين، يهزهم يختلط بالبشر بالعظم، حتى كانوا بعد ما يعني كل خلية تنبض ويقرؤون في الليل وفي النهار ويتشجعون، يربط على قلوبهم لا إله إلا الله. فلذلك كان خلاص القرآن نفس له، لما فتر الوحي بعد ذلك كادت تخرج أنفسه، ما حد يصبر عن القرآن، يعني مثل السمك إذا خرجت من الماء، أو مثل الإنسان إذا وضعته في الماء ومنعت عنه الهواء ما عاد يقدر يتنفس، القرآن هو اللي يتنفس. نزلت التكوير، والنبي عليه الصلاة والسلام كل ما جاء شيء جديد يجمعهم ويبشرهم، وكانوا قليل، كل واحد منهم يتعلم وفرحانين ويدخلونها في صلاتهم ويقرؤون، وكل واحد منهم يذكر تأثيرها. حتى عمر بعدين كان يقول لما قال إذا إذا إذا وبعدين قال علمت نفسه ما أحضرت، قال لهذا يساق الحديث. في خلافة أبي بكر لما جاء امداد اليمن أول مرة يسمعون القرآن، فكانوا يبكون كذا، كل آية تهزهم. فقال أبو بكر تلك الكلمة، قال هكذا كنا قبل أن تقس القلوب، يعني هكذا كنا في هذه الأيام اللي نتحدث فيها، وين قسوة قلبك يا أبا بكر؟ وهو رجل أسيف، بس يوم شاف اليمنيين كذا وهم أرق الناس أفئدة وأضعف الناس قلوبا، والقرآن يهزهم بقوة يدخل في كل خلاياهم ويبكون عند كل آية. هم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا في خلاف، فقال هكذا كنا قبل أن تقسو القلوب. فاسمعوا إلى هذه السورة، يوم كانت القلوب حية والآن أمامها مستقبل ما يدرون وش بيصير، لكنهم الآن توهم شباب ملتفين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر ويتسمعون القرآن وكذا يسمعون. نزلت هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، تصوير، إذا الشمس كورت يعني لفت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، أشرف ما العرب العشار، الناقة إذا عشرت يعني لقحت وينتظرونها، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، مشهد عظيم، حتى الوحوش تحشر، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، مشهد عظيم، البحار تتوقد نار، هم القوم يعني أهل الخيال عرب، فكان هذا كله كان يرونه رأي عين. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد في الترمذي وعند أحمد في المسند في الترمذي قال من سره أن ينظر إلى آخره رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشق. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، الأرواح الطيبة مع الأرواح الطيبة والأرواح الخبيثة مع الأرواح الخبيثة، الآن في فرز وسيكون في الآخرة فرز، على الفرز الآن. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إشارة إلى ذنوب الجاهلية الكبرى. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، يعني كما يكشط الشيء كذا نزعت وتفطرت وطويت. وإذا الجحيم سعرت، زيد في وقودها. وإذا الجنة أزلفت، قربت، الله لا إله إلا الله، خلاص عشت الجو الآن، كأنك يوم القيامة، كأنك ليس فقط تراه رائع، يعني كأنك تعيشه تلمسه تذوقه تشمه. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، لهذا يساق الحديث، كل نفس ستبلو ما أسلفت وما أحضرت، لكن متى؟ إذا وإذا وإذا إذا ما عاد يمديك تسوي شيء. علمت نفس ما أحضرت، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ثم جاء السياق، نحن لن نفسر السورة وإن كان تفسيرها مهم للغاية، لكن جاء السياق الآن. فلا أقسم بالخنس، إذن رب العالمين يقسم بما يشاء الآن، هذه أشياء جديدة عليه. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. ليس كلامه كلام الله، لكن القول يعني نقل الكلام من رسول كريم، يصف الآن جبريل. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. رب العالمين هو ذي العرش، اللي السماوات والأرض كلها في الكرسي مثل الظفر، فكيف بالعرش؟ هذا رب العرش، وجبريل مكين عند ذي العرش، صاحب قوة. هذا في تثبيت الوحي، في تثبيت الإيمان والتصديق. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، يعني السماوات كل السماوات السبع مطاع جبريل فيه. أمين، أمين حق، أمين كل ما أتى بالوحي، ما أمين أمين أمين. هذا وصف جبريل. بعدين انتقل لوصف محمد عليه الصلاة والسلام. وما صاحبكم بمجنون، هذا صاحبكم ليس بمجنون والله، حتى لو سمعتم الآن قريش كلهم يتهامسون وفي أعينهم وعلى ألسنتهم مجنون مجنون مجنون، والله ما هو بمجنون. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، ليس بمتهم على الغيب. وما هو بقول شيطان الرجيم، إذن أغلق كل المنافذ، منفذ جبريل، منفذ النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بقول شيطان، ليس بمتهم، كل المنافذ أغلقت الآن عند العقل والفطرة. فكان مباشرة جاء السؤال فأين تذهبون، منافذ كلها اللي تهربون من الإيمان مغلقة، مالك للإيمان. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. الآن يخبر الكوكب الأولى من المسلمين إن هذا القرآن وهذه الرسالة وهذا الرسول ذكر، يعني شرف وأيضا تعليم وعزة، ليس لهاشم ولا عبد المطلب ولا قريش ولا العرب ولا الإنس فقط، للعالمين، ذكر للعالمين. إذن كان الإنسان المؤمن في أول أمر يشعر أنه الآن مقدم على انفجار في الكون كله، هذا شرف للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إشارة إلى رب العالمين كم مرة، وإنه هو القاهر وهو القادر. حتى اللي ما اهتدى ترى ما يقدر يهتدي لأن الله يريد هداية، لأن الله يفتح مغالي قلبه، لكن أنت عندك إرادة. لمن شاء منكم أن يستقيم، لازم تبذل. فلذلك ولذلك سبحان الله بعدها بسورة جاءت الليل تضع النقاط على الحروف، هنا الآن يبين لك طريق الهداية، هناك عاد يوضح كل شيء. يا الله تسلسل القرآن كيف يجعله غض. بعدها توقعون وش نزله، نزلت الأعلى كلها في الأيام الأولى من الوحي أو في السنة الأولى. الأعلى يقول الله عز وجل فيها سبح اسم ربك الأعلى، أيضا كلمة الأعلى جاءت هنا أول مرة، الأعلى. إذن علو قدر، علو قهر، علو مكان، وسبح يعني فيه كلمة سبوح تسبيح، نزه قدس. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يعني لما نزلت التكوير كان عدد المؤمنين قليل جدا، فلا بد أن يهمس به عندما يقولها الإنذار. عربي يرفع صوته بالآيات هذه مفجعة، لا إله إلا الله، فهذا زلزال في مكة. بعد التكوير ومشاهدها هذه المرعبة جاءت سورة الأعلى. اسم الله الأعلى يسبح له كل شيء، أعلى يعني ما كانت حتى العرب الجاهلية تسمع اسم الأعلى هذا، وما كان لقريش موقف مسبق لا رفض ولا قبول، لكن الله أعلى من النظرة اللي ينظر لها القرشيون لأسمائه، يقبلون الرحيم يرفضون الرحمن، يريدون مع الشريك. الله أعلى أعلى أعلى أعلى، هذا فيه يعني تثبيت المؤمنين، هو الذي خلق فسوى. دائما تنظر دائما للأعلى، كأنه يقول للمؤمنين الجدد انظر دائما للأعلى في كل شيء. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا المقدم. بعدين جاء سنقرئك فلا تنسى، هذه لا نافية وليست ناهية. كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده يعني حرص شديد وحب شديد للقرآن، القرآن خلاص صار هو روحه، فكان يخشى أن ينسى شيء، وكان كذا يحرك شفتيه ويحاول يتحفظ ويحاول ما يفوته شيء. فالله طمأنه هنا ثم طمأنه في القيامة، سورة القيامة يقول الله سنقرئك ولا تخف لن تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا، يعني لو واحد يقول يمكنها ناهية، وش المرجح؟ يعني إن الله ينهاه يقول انتبه لا تنسى، لا، اللي يرجح الآن الرسم، لو كانت فلا تنسى بتروح الألف المقصورة هذه فتكون فلا تنسى، لكن لما أثبتت الألف المقصورة وأثبتها الصحابة عرفنا أنهم فهموا منها أنها النافية وليست الناهية، لأن النافية لا تعمل والناهية تعمل. فلا تنسى يعني اطمئن لن تنسى إلا ما شاء الله. إذن في إشارة الوحي هذا ترى في أشياء منه ستنسخ، بعضها ينسخ معناها، بعضها ينسخ لفظها، بعضها يعني الله يفعل ما يشاء، يحدث من أمر ما يشاء، لكن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه فيه الآن بدوا يتعودون على الوحي، فيه أنظمة للوحي، هذا كلام الله، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقول ما يريد وينسخ ما يريد. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. سبحان لا إله إلا الله، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الجهر وما يخفى. قال عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه قال اجعلوها في سجودكم مباشرة، هذه لأنها مناسبة للسجود. يقول الإمام مالك في سنقرئك فلا تنسى هي معنى قوله لا تحرك به لسانك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يذهب من شيء فطمأنه رب العالمين. إلا ما شاء الله يعني إلا ما سترفع تلاوته إلى آخره، أو ينسيها الله ليسن، أو يغلبك النسيان ثم يذكرك الله بعد، لا تخاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عباد بن بشر قال أذكرني آية كذا وكذا في سورة كذا، سمع رجل يقرأ في المسجد فقال رحمه الله أذكرني آية كذا. المراد أنه يقول الله تراه محفوظ. ثم قال عز وجل إنه يعلم الجهر وما يخفى، قال ونيسرك لليسرى، يعني سنذهب بك إلى الأمور المستحسنة في دنياك وأخرى، النصر، الظفر، علو الرسالة، المنزلة لك ولأصحابك في الدنيا في الآخرة، بشرى عظيمة له الأصحاب، هم كانوا يأخذون غض وكانوا يفرحون بكل آية منه. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. المعنى الأول إن لم تنفع اقتصر، يقتصر على لينفع يعني. والمعنى الثاني توبيخ لقريش، مثل قول الشاعر له مثل الأعلى، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هنا يقول فذكر، ثم يقول لو نفعت الذكرى، يعني لو كان فيهم خير تنفعهم الذكرى، لو ناديت حيا. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. الناس اللي بيبادرون وبيسبقون هم اللي عندهم خوف من الله، خوف من الله دائما، وأنذر به الذين يخافون، هذا قالها في الأنعام، هنا قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. شوف كلمة يتجنب، يعني هنا ما قال يكذب ولا يجحد، يتجنب معناه أن في طائفة كبيرة خلاص هذا حق بس يتجنب، يتجاهل، يتغابى، يتغافل. ليه؟ لأن فيه أشياء تمنعه، الآباء، المصالح، كذا، الملأ، يعني فيه أشياء كثيرة، لكن أشقى في الحقيقة، أشقى اللي يترك الحق المبين ويتجنب لأجل مصالحه. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم قال عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكية عميقة للأوائل الآن ولنا عاد إلى قيام الساعة، تزكى بالتوحيد، بالذكر، بالقرآن، يذكر اسم ربه ويصلي. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الآن جاء الربط بمن قبلك، ترى الكلام هذا والوصايا هذه والآيات هذه كلها موجودة في صحف إبراهيم وموسى، وهم أفضل البشرية بعد محمد عليه الصلاة والسلام، الاثنين هذول بالذات، وجاءوا في سورة الأعلى بالذات. تراكم أنتم لستم فقع بقرقر، تراكم أنتم الصحيح، أنتم المرتبطين بالحق إلى هذا، ولذلك الآن يربطون بصحف إبراهيم وموسى بالكتب السابقة. أنا والله ما ودي أن الدروس تطول يعني حتى تكون، لكن أحيانا سبحان الله ما تقدر إلا أنك تجعلها على شكل يعني مراحل. بقي فقط معنا من العشر الأول العتاق الأول الليل والفجر، بعد الأعلى جاءت سورة الليل. سورة الليل كما قلت لكم قبل قليل وضعت النقاط على الحروف في مسألة الهداية والضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، كما كانت الجاهلية ليل غشى الجبال. والنهار إذا تجلى، كما تطلع الشمس ويتجلى الظلام، طلع محمد وتجلى الظلام. وما خلق الذكر والأنثى، يعني كما يخلق الضال والمهتدي والكافر المؤمن كذلك الذكر والأنثى. ليش تقولون ليش؟ يعني هم الآن حتى القدرية يقولون ليه الله ما جعلهم كلهم مؤمنين، كما قالت يعني قبل الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب الله عز وجل، طبعا الملائكة ما يعترضون، القدرية تعترض، الملائكة يسترشدون فقط عن حكمة الله، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الآن كمان الله خلق الليل والنهار الذكر والأنثى، كذلك فيه لابد أن يكون في مكة وفي قريش الضال والمهتدي المؤمن والكافر. هذا تعويد على أن لا تظنون أن كلهم يؤمنون، إلا إذا ظننتم أن مكة كلها إناث ولا كلها ذكور ولا ليل بدون نهار ولا نهار بدون ليل ولا بياض بدون سواد. الله خلق كذا ولحكمة في هذا، أعلم ما لا تعلمون. إن سعيكم لشتى، إذن سعي أنت فيك، عندك سعي، والسعي هذا ينبني عليه مصيرك، لازم تسعى، والسعي هذا سيفرز قريش ومكة إلى قسمين وبعد ذلك العالم. إن سعيكم لشتى، نأخذ الآن القسم اللي سعى سعي صحيح. فأما من أعطى، أعطى من نفس الحق، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق بلا إله إلا الله، صدق بالكلام، يعني تغلب على التجنب اللي قبله شوي، وأعطى من نفسه واتقى النار واتقى كذا، يعني بذل هذا، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل بآبائه بربعه بقبيلته بمصالحه، واستغنى عن ربه، استغنى عنده النغن، وكذب بالحسنى، جاء الكلام الحق وكذب، فسنيسره للعسرى، خلاص أولى به العسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، علينا أن نوضح كل شيء، وإن لنا للآخرة والأولى، السعادة الأولى اللي كانت في الميثاق، والسعادة الأخيرة الآخرة والأولى، لها عدة معاني كلها لنا لله عز وجل. وإن لنا يعني كلكم في القبضة، في القهر، قاهر فوق عباده، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولذلك حتى أنت يا المهتدي، الله عز وجل له الآخرة الأولى، ما تدري إلين تموت، ما تدري، فمالك والإيمان اللي جاك هذا ما تدري هو هبة ولا عارية، يمكن بعد عارية ويسترده صاحبه، فمالك إلا أنك تعطي وتتقي وتصدق وتستمر، ولا ترى يمكن تسحب منك. طيب، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. هنا في ثناء على أبي بكر في أول البعثة، لأن أبو بكر ليس كمثل أحد، كما يثنى على خديجة يثنى على أبي بكر، وسيجنبها الأتقى، وكذلك من فعل كفعل، الذي يؤتي ماله يتزكى. يتزكى أبو بكر رضي الله عنه، يصلي يتزكى، يذكر الله يقرأ القرآن يبكي يتزكى. لما أسلم عنده 40,000 درهم، يبذل يبذل يبذل، يعتق عبيد، يعطي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يريد، ويعطي الصحابة ويبذل لهم. ماذا يريد أبو بكر؟ هل هو دولة جديدة يبغى يصير فيها ولي العهد ولا لا؟ كان يفعل هذا كله من أجل شيء واحد، يتزكى، يتطهر من الداخل بالإنفاق. هذا رضي الله عنه الصديق الأكبر، ما جاء في الأمم كلها بعد أنبيائه مثل أبي بكر رضي الله عنه. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال كلكم جزيته بنعمته إلا أبي بكر، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. روحه معلقة بالمنظر الأعلى، دائما ينظر في الأعلى، دائما يريد أن يرى وجه رب الأعلى، دائما يريد أن يرضي الأعلى، هذا همه الوحيد، يصبح ويمسي على هذا، ينام ويقوم على هذا. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، الخاتمة من الشكور رب العالمين، ولسوف يرضى. يرضى يرضى يرضى، هو من فعل كفعله. آخر سورة ونختم بها، وهي اللي فعلا ختم بها العشر الأول، الفجر، سورة الفجر، وهي آخر شيء من هذه الكوكبة التي أنزلها الله عز وجل، النور المبين اللي أنزل الله، والغيث الذي انهمر واختلط بلحم النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وبشره وقلبه. آخر سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، يعني جاء الفجر، والله جاءكم الفجر، وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. مقدمة هائلة جدا. أول شيء عاد يعرفونها العرب وثمود يعرفون العرب وفرعون يسمعون أخباره. طغوا في البلاد لم يخلق مثلهم في البلاد وطغوا أكثروا الفساد جاءهم العذاب ربك بالمرصاد. في تطمير للمؤمنين أنه بيأتي أيام شداد لكن ربك بالمرصاد. وفي تهديد للآخرين وأنه إن سلكوا مسلك عاد وثمود أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لا إله إلا الله. طيب وفيه أيضا إن ربك لبالمرصاد فيه إشارة إلى الإنسان وفيه إشارة أيضا حتى إلى قريش وطبائعهم وأنهم اتكوا على ما عندهم وأيضا هي طبع في الإنسان عموما النفس الإنسانية. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقادر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يقول ذكر الله الآية ما كانت قريش تقوله وتستدل به تقول ما دام الله منعم علينا ونحن أهل مكة وأهل الحرم وسكننا عند بيته وأعطانا المال وأعطانا الثروة ولنا علاقات دولية مع الفرس والروم إذن ربي يحبنا مهما سوينا أصنام ما أصنام الله يحبنا ويكرمنا. هذا كلامهم هم. فيقول الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم. كان كثير من كلام قريش إنما هو وسيأتي في أخذ بعضهم بس للكرم المصالح. اليتيم أحيانا ما أحد ينتبه إلا مثل محمد وأبي بكر عليهم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا إله إلا الله. النفس إذا اطمأنت إلى الله يقول الله لها وهذا بعد تزكية طويلة من الآيات اللي قبل قلت تزكى تزكى تطمئن نفسي إلى الله تسكن إليه تحبه ما تريد إلا هو. عند ذلك يقول الله ارجعي إلى ربك اللي خلقها راضية ومرضية أنت راضية عن الله والله راضي عنك فادخلي في عبادي الذين سبقوك إلى الاطمئنان والرضا عن الله وادخلي جنتي جنة الدنيا الرضا عن الله. فكان الله يؤدبهم بهذا ويذكر لهم الآخرة. وكان جبريل أيضا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض التفاصيل اللي تخفى مثل جاء ربك والملك وكان يعلم علمه شديد القوة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. الآن أيها الإخوة انقطع الوحي لما ذكر جابر هذا الحديث قال ثم فتر الوحي ولم ينشب ورقة أن توفي انقطع الوحي الآن مدة طويلة حتى قريش تسامع وكذا هذا سيأتينا في الدرس القادم. لكن الآن عيشوا مع العشر سور الأولى هذه تدبروها سبحان الله خاصة في رمضان ترى رمضان شهر رمضان الذي أنزل في القرآن تدبره وعش كأنك معهم لما نزلت لما كان يقرون في الليل يقرون في صلاتهم يما كان تختلط بهم وكل واحدة في إطارها في سياقها سبحان الله كيف نزلت. وأيضا حتى تعرف أنه لما فتر الوحي كيف كان تأثيره على النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي خلاص هو النفس هو الروح يعني كأنه الآن يمشط بين عظمه ولحمه إذا انقطع الوحي. وهذا سيأتينا في درس قادم. الآن هذا بدأت مكة تتغير وتغير مكة سيغير الكون كله والعالم كله. بدأ المؤمنون الأوائل يتسرب الإيمان إلى مناطق قصية في أرواحه. النور هذا بدأ يشع كذا كما قال علي الإيمان يبدأ مثل البقلة حتى يكون كالنخلة. الآن هم يسقون والعروق تذهب في الأرض والفروع تذهب في السماء. ويقول علي أيضا كبقعة الضوء الآن بدأ بقعة الضوء هذه تدخل في أماكن ما كان بعيدة جدا. الإيمان بالآخرة الإيمان بالله الرضا عن الله كذا دخلت بعيدا. لذلك الأوائل ما مثلهم أحد. ولذلك الدعوة الصحيحة ما يأتونها فوج يأتيها الواحد تلو الواحد ولكن من خالط الإيمان بشاشة قلبه لن يعود. نقف الآن مع فترة الوحي وهي فترة كانت شاقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا لأن الوحي خلاص. وربما في الدروس القادمة في فترة الوحي نستفيد أن نبين بعض الأشياء اللي يبنى عليها ما بعدها، مثل وضع قريش ومثل كذا. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقمومنا وسائقنا ودليلنا إليه ولا جنات جنات النعيم، وأن يخلطه بقلوبنا ونفوسنا وأرواحنا وعقولنا وأجسادنا وبشرنا وعظمنا وعصبنا ولحمنا، وأن يكون شافعا لنا. نسأل الله أن نحيا بالقرآن وأن نتمثل القرآن في كل شيء، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وإلى درس قادم بإذن الله.